بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: باب جامع الحيضة. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وعن مالك أنه سأله ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. وقال مالك: وذلك الأمر عندنا. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. أي نعم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للمرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وهذا معناه أن المرأة الحامل ممكن أن تحيض، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهناك من ذهب إلى هذا القول كالإمام مالك والشافعي أيضا في أحد قوليه، وذهب أبو حنيفة وأيضا والإمام أحمد إلى أنها لا تحيض، ذهبوا إلى أنها لا تحيض. واستدل من قال بأنها لا تحيض، قالوا يعني أن الشارع أمر أن تستبرى الأمة بحيضة، فلو كانت الحامل لا تحيض لما أمر، لو كانت الحامل تحيض لما أمر الشارع أن تستبرى الأمة بحيضة. نعم. والأقرب والله أعلم أن الحامل ممكن أن تحيض، وذلك أن العصب في الدم الخارج من المرأة لا فلأنه حيض، هذا هو العصب، ما لم يتفاحش هذا الدم وما شابه ذلك، كل العصب من الدم إذا رأت المرأة يعتبر حيض. وقد جاء بأن الحامل ممكن أن تحيض. وأما الجواب عن الحديث فهذا في الغالب أن الحامل لا تحيض، هذا هو الغالب، ولكن ممكن أن تحيض، فإذا رأت الدم تعتبر أنها حائض وتدع الصلاة في هذه الحالة. نعم. وعن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك: وذلك الأمر عندنا. نعم. فابن شهاب يرى أنها أيضا تحيض، وهذا كما تقدم قول الإمام مالك وغيره من أهل العلم. قال عن هشام بن عروة، وهشام تقدم لنا مرارا وتكرارا، وهو ثقة ثبت جليل خرج له الجماعة عن أبيه وهو عمر بن الزبير، وهو أيضا ثقة ثبت جليل خرج له الجماعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم. هذا الحديث طبعا إسناده صحيح، وهو من أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها، فإن من أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها ما كان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأصح من عنده إذا كان الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، لأن الزهري يقدم على هشام بن عروة. نعم. والحديث مخرج في الصحيح، حديث مخرج في الصحيح، وهذا يدل على أن المرأة الحائض أنها لا بأس أن ترجل رأس الإنسان، وأنها طاهر، يعني من حيث أن الحدث الذي فيها إنما هو حدث معنوي، الحدث الذي فيها إنما هو حدث معنوي. نعم. وإلا ففي جسمها تعتبر أنها طاهرة. نعم. ثم قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير طبعا فاطمة بنت المنذر من الثقات الأفداد، وهذا الإسناد طبعا فيه خطأ، لأن الصواب عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت الزبير وليس عن أبيه، ليس عن أبيه، لأن عروة بن الزبير لا يروي عن فاطمة بنت المنذر، وإنما الصواب هشام عن فاطمة بنت المنذر، وفاطمة بنت المنذر هذه زوجة هشام، هذه زوجة هشام. وهذا الخطأ يقولون من يحيى الراوي عن الإمام مالك، هذا الخطأ من يحيى الراوي عن الإمام مالك. نعم، وإن الصواب في الموطئات الأخرى أو في الروايات الأخرى عن الإمام مالك الموطأ أن عن هشام عن امرأته فاطمة. نعم، وهكذا من رواة عن هشام من غير طريق مالك، فهو لا يرد رواية عن فاطمة، وإنما هشام يروي عن زوجة فاطمة. وكما تقدم فاطمة أنها ثقة مشهورة، وذكر أنها أكبر من هشام، ولا نعلم رجلا روى عن زوجته مثل ما روى هشام عن زوجة فاطمة، فقد أكثر من الرواية عنها. نعم، قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت أحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيضة فلتفرشه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. نعم، طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، يعني على الوجه الصحيح، وهو هشام عن فاطمة مثل المنذر عن أسماء. نعم، والحديث ثابت في الصحيح كما هو معلوم. وفي هذا الحديث مسائل، أولا أن دم الحيض يعتبر نجس، وهذا محل إجماع فيما أعلم، لا أعلم فيه خلافا. نعم، وأيضا في هذا الحديث أن باقي الدماء مثل، هل هي مثل دم الحيض فتكون نجسة أو ليست مثل دم الحيض فلا تكون نجسة، ولا قرب الله أعلم أن باقي الدماء مثل دم الحيض، يعني الأصل أنه دم، هذا هو الأصل. لا شك أن دم الحيض يختلف من حيث الرائحة ومن حيث اللون، لكن هو يعتبر باقي الدماء تعتبر دم، فالأقرب الله أعلم أنها أن باقي الدماء أنها نجسة، وهذا قول جل أهل العلم، وبعض أهل العلم قد نقل عليه الإجماع، لكن المسألة فيها خلاف. نعم، وذكر أهل العلم أن يسير الدم يعفى عنه، أن يسير الدم يعفى عنه. نعم، أيضا طبعا يعفى عنه من أجل المشقة. أيضا في هذا الحديث أو فيما يتعلق بهذه المسألة أن دم الحيض لا شك أنه ناقض للطهارة، ويعتبر من النواقض الكبرى، يعتبر حدثا أكبر، وهذا أيضا لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم. والدم من حيث نقض للطهارة وعدم ذلك على قسمين، قسم لا ينقض وقسم ينقض. أما القسم الذي ينقض فهو الخارج من السبيلين، لأنه مخرج الحدث، وإن كان حيضا فلا شك أن هذا يكون ناقضا أكبر، يوجب الحدث الأكبر. وأما الدم الذي لا ينقض فهو الذي ليس بخارج من السبيلين، فهذا لا ينقض. وذهب بعض أهل العلم لأنه ينقض، ولكن الصواب أنه لا ينقض لعدم الدليل على هذا، ولأن أيضا صاحب، لأن عفوا رجل الأنصاري صلى بعدا صاحب نعم الأنصاري صاحب عمار، الأنصاري صاحب عمار بن ياسر، والحديث جاء عند ابن خزيمة وغيره أنه صلى وقد أصيب. نعم، يعني ما أوقف الصلاة حتى يزيل هذا الدم، أو عفوا حتى يتوضأ ثم يصلي، فهذا عفوا الراجح أن الدم لا ينقض إلا إذا كان خارج من السبيلين أو أحدهما. نعم، وفي هذا الحديث فيه كيفية غسل دم الحيض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقبض دم الحيض، ثم أمر بعد ذلك بنضحه. نعم، وطبعا لا شك أن قبض دم الحيض أو عفوا قبضه هذا السبب فيه والله أعلم أن طبعا الدم له دهن، وإذا يبس فهنا يحتاج إلى قرص، نعم، فجاء الأمر بقرصه. نعم، وجاء كذلك أيضا الأمر بفركه أو حده أيضا، يعني هذا متعد في إزالة جرم هذا الدم أو هذه النجاسة. ومن المعلوم أن النجاسة على قسمين، إما أن يكون لها جرم وإما أن لا يكون لها جرم، يعني المقصود ليس لها جرم أنها تذهب، يعني كالبول يصب عليه الماء وخلاص، وإما لا يكون، وإما أن يكون لها جرم. فهنا إذا كان لها جرم فهنا لابد من إزالة هذا الجرم حتى يطهر، حتى يكون هذا المكان طاهر أو هذا الشيء طاهر طبعا. وأما التي ليس لها جرم فهذا يصب عليها الماء. نعم، وكما ذكرت أن جاء في رواية أن عمر عليه الصلاة والسلام في حده، هذا كله حتى يزيل يزول نعم جرم هذه النجاسة. نعم، فضل. قال باب المستحاضة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. وعن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. لا لتفق عند هنا. نعم، قال في المستحاضة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قد واغسل عنك الدم وصلي. نعم، طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، والحديث كذلك أيضا ثابت في الصحيح. نعم، وقد رواه عن هشام بن عروة جمع عن هشام بن عروة جمع من أصحاب هشام بن عروة، وقد وقع اختلاف فيه في بعض ألفاظه، ولعل يأتي ذكر هذا الاختلاف. نعم، طبعا الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة وليس هو دم بحيض، وليس هو دم حيض وإنما دم فساد. وكما تقدم عندنا قاعدة، الأصل أن ما يخرج من المرأة يعتبر دم حيض، هذا هو الأصل. ما لم يتفاحش هذا الدم ويزداد فهنا يكون دم فساد، لأن لا شك المرأة يأتي لها دم الحيض في أوقات دون أوقات. نعم، فالأصل أن هذا الدم إذا تفاحش وزاد فهذا يعتبر دم فساد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وإنما الخلاف فيما بينهم كم مقدار دم الحيض من الوقت، هذا يختلف فيه، وبعضهم حد هذا بنحو 15 يوم، وبعضهم أقل، وبعضهم نحو ذلك. والصواب في هذا أن دم الحيض ليس لأقله أو أكثره ليس له حد، ليس لأكثره أو أقل ليس له حد، كما حقق ذلك الإمام بن تيمية. والدليل على هذا أن الشارع ما وضع حد لأقل الدم أو أكثره، ولذلك ثبت عن ابن عباس فيما رواه الدارمي قال أن المرأة عليها أن تصلي ولو رأت الطهر لساعة. نعم، فالحيض إذا ليس له لأكثر أو لأقل ليس له حد. نعم، فإذا خرج الدم عن الحد وزاد فهذا يعني زاد عن الوقت اللي غالب النساء يجلسن فيه، يعني لما تستمر 20 يوم فهذا الأصل والله أعلم زاد عن ذلك ونحو ذلك، فالأصل أن هذا دم فساد وليس بدم حيض. نعم. وبالتالي عليها أن تغتسل وأن تصلي، عليها أن تغتسل وأن تصلي. نعم. وبالنسبة للاستحاضة أو المرأة المستحاضة هذه لها عدة أحوال، إما أن تكون هذه المرأة مميزة بحيث تميز دم الحيض من غيره، نعم، فهذه عليها أن تعمل بتمييزها، وقد جاء في الحديث بأن دم الحيض أسود يعرف، فهذه عليها أن تعمل بتمييزها وتجلس مقدار الأيام التي تظن أن الدم الذي يأتيها فيه أن دم حيض، فإذا تغير الدم فهنا عليها أن تغتسل وتصلي. وإما أن تكون غير مميزة، وهذه التي تكون غير مميزة إما أن يكون لها عادة معروفة من قبل، كان لها عادة معروفة من قبل، مثلا يأتيها الحيض في أول الشهر ويأتيها مقدار 7 أيام غالبا، فهذه تجلس مقدار ما كان يأتيها الحيض إذا كانت غير مميزة، ما كان يأتيها الحيض فيما سبق، فيما سبق قبل أن تصبح مستحاضة. نعم. وهذا يدل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام اجلسي أيام أقرائك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال إذا قضيت الحيضة فدع الصلاة، فتجلس مقدار الأيام اللي كان تأتينا الحيضة فيه، ثم إذا انتهت هذه الأيام تغتسل وتصلي. القسم الثالث أن تكون غير أن يكون نعم يعني أتى إليها جاءها الاستحاضة من حين بلغت، من حين جاء إليها الحيض، فهذه ما يكون لها عدة معلومة ولا يكون لها أيام معروفة من قبل، فهذه ما لتفعل تجلس غالب ما يجلسه النساء، تجلس 7 أيام هذا غالب ما يأتي فيه الحيض للنساء، وبالتالي إذا انتهت الأيام السبع تغتسل وتصلي. وقال بعض أهل العلم تنظر إلى قريباتها وأهل بيتها من نساء البيت فتجلس يعني مقدار ما يأتي إليهن الدم، يعني مثلا إذا كان يأتي إليهن الدم القريبات 7 أيام في أول الشهر مثلا تجلس هذه المدة وفي هذا الوقت، وهذا من باب الاستئناس فقط ولا ليس هناك دليل عليه. فإن كان هذا الحيض هذه عفوا الاستحاضة حصلت لها من حين جاء إليها الحيض فهنا تجلس 7 أيام من أيام الشهر، وبعد ذلك إذا ذهب إذا انتهت عفوا هذه الأيام تغتسل وتصلي. نعم. فالمستحاضة على هذه الأقسام الثلاثة، المستحاضة على هذه الأقسام الثلاثة. وبعد أهل العلم قدم أحد هذه الأقسام على الأقسام الأخرى، وذلك أن بعض أهل العلم قال إذا كانت يعني كان يأتيها الحيض 7 أيام في أول الشهر مثلا، فقال هذه لو حتى كان عندها تمييز وطرع عليها الاستحاضة بعدين وعندها تمييز أن عليها أن تجلس مقدار هذه الأيام، لكن الصواب والله أعلم إذا كانت مميزة تجلس في أيام تمييزها، لأن هذا التمييز يدل على أن هذا حيض وغيره ليس بحيض. ومن المعلوم أن المرأة قد يتنقل فيها الحيض، يأتي لها مثلا في أول الشهر في أوقات، وقد يأتي لها في نهاية الشهر في أوقات، وقد تزيد المدة بين الطهرين، وقد تقل وقد تقل، وليس هناك في الحقيقة مدة معلومة، ولذلك هذا الباب من أشهر الأبواب عند أهل العلم. نعم. فأقسام المستحاضة هي هذه الأقسام الثلاثة. نعم. بقي أن هل يجب عليها أن تتوضأ عند كل صلاة أو لا يجب عليها ذلك، وجاء في بعض الروايات أنها تغتسل تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدة. نعم. طبعا جاء في حديث هشام بن عروة من رواية أبي معاوية أنها تتوضأ عند كل صلاة، أنها تتوضأ عند كل صلاة، وهذه الزيادة قد توضع عليها بمعاوية، ولكن تكلم في هذه الزيادة الإمام مسلم للحجاج والنسائي وقد ضعف هذه الزيادة، ودليلهم على هذا التضعيف انها في اكثر الروايات ليس فيها هذا الشيء، وانها قد جاءت موقوفه على هشام، جاءت عفوا موقوفه على عروه بن الزبير، وهذا هو الصحيح، صحيح ان هذه الزياده جاءت موقوفه على عروه بن الزبير، وانها من قوله كما رواها الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم كما سوف ياتي بمشيئه الله. فالصواب ان هذه الزياده ليست من موقوفه، هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم ويدل على أنها ليست من موقوفه، ان جاء في بعض الروايات نسبتها كما ذكرت الى عروه بن الزبير كما روى ذلك الامام مالك، وجاء في بعض الروايات ان قال وقال لتتوضا عند كل صلاه، فجاء هذا مفصولا عن الحديث، جاء هذا مفصولا عن الحديث. نعم فالاقرب ان هذه الزياده انها من فتوى لعروه بن الزبير رحمه الله تعالى. نعم وهذا جعل بعض اهل العلم انه قال لا يجب عليها ان تتوضا عند كل صلاه، لكن الاقرب والله اعلم انها تتوضا عند كل صلاه، وهذا الذي جاء عن السلف، هذا الذي جاء عن السلف وأتى بهذا عروه بن الزبير وايضا غير من اهل العلم، اظهروا بانها تتوضا عند كل صلاه لانها صاحبه حدث مستمر، لانها صاحبه حدث مستمر، فهذا أصل أنها تتوضع عند كل صلاة، هذا هو الأصل، صاحب الحدث المستمر الأصل أنه يتوضع عند كل صلاة ويصلي ما شاء من الصلوات غير المفروضة، طبعا يصلي المفروض يصلي ما شاء من الصلاة، فإذا جاء وقت الأخرى أيضا توضع وصلى ما شاء وهكذا. نعم وأمر أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض، أمرها أيضا عليه الصلاة والسلام أمر بأن تستسقي حتى لا ينتشر هذا الدم في ثيابها. نعم ثم قال عن ما عن نافع، عفوا ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، وتقدم أنه ثقة ثبت وتوفي عن 17 وقد خرج له الجماعة. نعم عن سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار من سليمان يسار الهلال مولى ميمون من الثقات الأسباب الفقهاء. نعم عن أم سلمة، طبعا الصواب أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا من أم سلمة، لأن جاء في رواية عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة، فذكر واسطة بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة وهو هذا الرجل الذي لم يعرف. نعم فالراجح أن هذا الحديث بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجل، هذا هو الراجح. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبدت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر، فإذا خلد ذلك فلتغتسل ثم لتستتر بثوب ثم لتصلي. نعم كما تقدم أن هذا الحديث الراجح أنه منقطع، وهناك من العلم من قطعها على صوت الشيخين والأصل أنه منقطع كما تقدم أن بين سليمان بن يسار وسلمان بينهما رجل. نعم وأن ما جاء في هذا الحديث تنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، هذا محمول على إذا لم يكن عندها تمييز، أما إذا كان عندها تمييز فكما تقدم الأصل أنها تعمل بتمييزها، لأن هذا تمييز دليل على أن هذا حيض. نعم ثم قال الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بن جحش، طبعا زينب بنت أبي سلمة صحابية وهي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أنها رأت زينب بن جحش الأسدية رضي الله تعالى عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض وكانت تغتسل وتصلي، طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح، وهذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها، ولم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك أنها تغتسل عند كل صلاة، فهذا اجتهاد منها، ولا شك أن الاغتسال عند كل صلاة لا شك أن هذا فيه مشقة، هذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها. نعم قال عن مالك، نعم عفوا قال عن سمي مولى أبي بكر وسمي هذا ثقة ذبح خرج له الجماعة. نعم. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم, والقعقاع بن حكيم هو الكناني وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربع, وزيد بن أسلم وهو العدو المولى تقدم فيما سبق أنه ثقة ثبت خرج له الجماعة. أرسله إلى سعيد بن المسير يسأله كيف تغتسل المستحابة, فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة, فإن غلبها الدم استكبرت. نعم, هذا الإسناد صحيح إلى سعيد بن المسير رحمه الله تعالى, وهذا أيضا فيما هو اجتهاد منه أنها تتوضأ, عفوا أنها تغتسل من طهر إلى طهر, وعفوا هذا اجتهاد منه, لكن هذا طبعا جاء به النص أنها تغتسل من طهر إلى طهر, يعني إذا اعتبرت نفسها طاهر بعد أن جلست هذه الأيام تغتسل, وهذا اللي جاء به النص كما قال وسلم تغتسل وتصلي كما في حديث عائشة. فنعم تغتسل إذا اعتبرت نفسها طاهر, إذا أيضا الحيض الأخرى فإذا انتهت منها أيضا اغتسلت وهكذا, وتتوضأ لكل صلاة كما تقدم أن السلف أستوا بهذا. نعم, وهذا هو الأصل في صاحب الحدث المستمر. قال عن هشام من أبو عنبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا. نعم, هذا هو الراجح, أما اغتسال عند كل صلاة هذا فيه مشقة. قال ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها. نعم, هذه المسألة فيها خلاف, بعض العلم قال أن المستحاضة لا يصيبها زوجها, لكن هذا القول ليس بصحيح, من المستحاضة تعتبر أنها طاهر إلا في الأيام التي تعتبر نفسها أنها حائض فيها, وإذا كانت طاهر فلا قلنا زوجها يصيبها. قال وكذلك النفس إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم, فإن هات الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها, إنما هي بمرية المستحاضة. نعم, طبعا أيضا النفاس ليس له حد, يعني الغالب 40 يوم, لكن قد تطهر المرأة قبل ذلك, فإذا طهرت تعتبر طاهر, وقد تتأخر بعد ذلك ما لم طبعا يتفاحش هذا. إذا تفاحش هذا لا شك أنه تعتبر مثل المستحاضة. نعم, قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام من هو عن أبيه وهو أحب إلي ما سمعت إلي في ذلك. نعم, أنها تغتسل كما قال هشام بن عروة, كما قال عفوا عروة بن الزبير, أن ليس عليه إلا غسل واحدا إذا اعتبرت نفسها طاهرة تتوضأ عند كل صلاة. نعم, ولعل نقف عند هنا. نعم نعم, كان الأخوان عندهم سؤال. نعم شيخ, أقول نعم كان الأخوان عندهم سؤال, لعل نقف عند هنا. أحد الأخوة يسأل, أنا التي حيضتها غير منتظمة فيها اضطراب يوما ويوم, يوما تطهر ويوما تحيض, يأتيها الحيض هكذا دائما يوم تطهر يوم تحيض, يقول يحصل لها ذلك, تبدأ لها هذا أيام, يقول لها عادة عادتها 10 أيام ويوم تطهر يوم تحيض, ويوم تطهر وأحيانا يوم تحيض أو يومين ويومين غير منتظمة. والله الأصل كما تقدم إن إذا خرج الدم تعتبر المرأة حائض, هذا هو الأصل, وإذا رأت القصة البيضة فلا شك أنها طاهر, أو أن انقطع الدم بحيث أن هذا الانقطاع انقطاع واضح مو انقطاع لمدة قصيرة. من المعلوم أن الحيض لا يأتي عليك المرة دائما متتابعا في طول هذه الأيام, يأتي وأحيانا ينقطع, فإذا انقطع انقطاعا واضحا فهنا تعتبر طاهر, هنا تعتبر طاهر. وأما إذا كان هذا الانقطاع يسير فهنا لا تعتبر أنها طاهر. نعم, ما يقال شيخ الله الحكم الحيض الآن يا شيخ محمد, ما يقال هذا الطهر الذي بين الحيض بين الدمين هذا الانقطاع, هذا يكون يعني أحيانا قد يكون يومين. نعم, مثلا يوم حيض ويوم طهر ما يسمى هذا طهر, إنما انقطاع, وإلا في حكم الحيض ما يقال كذا يا شيخ؟ والله هذا طبعا هذا هو المشهور, هذا هو المشهور, هذا هو المشهور, يعني إذا كان طبعا إذا رأت القصة البيضة فلا شك أن هذا تعتبر طاهر. لا تلاحظ, لأن الطهر يقع بواحد من أمرين, أما أن ترى القصة البيضة وإما أن ينقطع الدم, لكن كما اعتقد من يكون هذا الانقطاع انقطاع واضح وبين. فبعض العلم يعتبر ان هذا اذا كان هذا الانقطاع يسير يعتبرها حائض في هذه الحاله. وكما ذكرنا ابن عباس قال ان المراه ذات الطهور وليس انها تعتبر طاهر. نعم. نعم شيخ. وهذا احد الاخوه يسال عن صحه الحديث حديث الاختصار الملأ الأعلى رأيت ربي. هذا هو أسأل عنه. رأيت ربي في الملأ في الليلة رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. نعم هذا ثابت صحة الترمذي لكن البخاري تصحيحه لا ثابت هذا الحديث. الحديث جاءني جبريل وأخبرني أن أمتي تقتل ابني هذا حسينا في الكفارات والدرجات. هذا المقصود الحديث. وجاءني بتربة حمراء من تربته الأول الدرجات. هذا حديث آخر يعني؟ اي نعم شيخ. ما هو الحديث الثاني؟ تقول جاءني جبريل وأخبرني أن أمتي تقتل ابني هذا حسينا وجاءني بتربة حمراء من تربته يسأل عنه. والله هذا الحديث يعني له أسانيد فيها بعض لكن باقى أسانيدنا ما أدري عنها باقى أسانيدنا ما أدري عنها. لكن إذا حب أن يرجع إلى سير أعلام النبلاء للذهبي فتوسع في ذكر مثل هذه الأحاديث والآثار التي تتعلق بقتل الحسين رضي الله عنه. وهذا ما ليس فيه دليل رابطة في النياحة وما شابه ذلك. هذا ليس فيه دليل. الحديث ليس فيه دليل. ما فيه دليل. ويسأل الشيخ. اي نعم. في رؤية الله عز وجل في المنام. نص الحديث يقول رأيت ربي. الليلة في أحسن. وكما تقدمه طبعا جاء في حديث عباس في صحيح مسلم انه الرسول صلى الله عليه وسلم رده في فؤاد مرتين. وجاء في الترمذي وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رايت ربي في احسن صوره. فهذا ثابت. واما ما جاء في بعض الروايات على صوره شعب امرد فهذه الروايات ليست بصحيحه. نعم. في شيخ. نعم. يسال احد الاخوان عن المراه الكبيره التي انقطع عن حيض ثم رأت الدم. والله هذه تعتبر حائض. هذه تعتبر حائض والحيض ممكن يذهب ثم يرجع. هذه تعتبر حائض والراجح أن المرأة ليس لها حد. يعني بعض أهل العلم قد يحدها بسن معين. الصواب أنه ليس لها حد. إذا وجد الدم الأصل أنها بحيض. نعم. الشيخ هذا يقول في قول مالك وهذا الأمر وذلك الأمر عندنا. يعني هذا الذي يذهب إليه وهذا اللي رأى عليه شيوخه تقريبا. هذا يعني معنى الأمر عندنا. أحد الأخوان انقدح في ذهنه أن الأمر هذا حاصل عندنا. لا لا لا لا لا لا ليس المقصود هذا. لا الأمر عندنا يعني أن نختار هذا القول وهذا اللي عند مشايخنا وما شابه ذلك. نعم. يا شيخ أحسن الله إليك. نعم. شيخ دعوة الله بأسماء وصفاته مثل ورد حديث حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا ما في شيء. لكن من باب دعاء الصفة. هذا من باب التوصل الله عز وجل بأسماء وصفاته. بعض العلماء يقول فقط الدعوة الاسم فقط الله يدعى بأسماء. لا لا لا الممنوع أن يقول يا رحمة الله هذا الممنوع. أما أن يقول اللهم أني أسألك برحمتك هذا توصل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته حق. هذا كما قال رسول الله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. حياك الله. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. في أمان الله. السلام عليكم. في أمان الله.